بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأئمة المسلمين وعامتهم. قال المؤلف رحمه الله: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ما زال حديث الشيخ متصلا في الأصل الثالث من 3 الأصول، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن الله جل وعلا أمره بالتوحيد، فبقي في مكة 13 سنة يدعو لتوحيد الله جل وعلا. وقبل أن يهاجر فرضت عليه الصلاة، قيل قبل الهجرة ب3، وقيل بأقل من ذلك. ثم كتب الله عليه الهجرة، والهجرة كما سبق باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. هاجر من مكة، وكانت بلد كفر وقتئذ، إلى المدينة، وهي بلد إيمان، لظهور شعائر الإسلام فيها بمناصرة الأنصار من الأوس والخزرج للمؤمنين، ومناصرتهم وإيواءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. في المدينة نزلت عليه بقية شرائع الإسلام، ففرض الصيام في 2 ثم فرض الحج، ثم فرض الزكاة، فرضت الزكاة في 5، ثم الحج في 9، وشرع الأذان، وبقية أحكام الشريعة ما زالت في نزول متتابع، حتى المحرمات من الكبائر نزلت في المدينة، منها ما نزل متدرجا كالخمر، ومنها ما نزل بتا كالربا في تحريمه. بقي عليه الصلاة والسلام على هذا في نزول التشريع عليه، وأقام الله جل وعلا به الملة. أخذ على هذا 10 سنين عليه الصلاة والسلام، وتوفي صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ البلاغ المبين، أكمل الله جل وعلا به الدين. وقد أخذ من 11 أخذ منها شهران، أو أخذ منها 2 ونيف. لا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. دلهم على مرضات الله، وعلى ما يقرب زلف لديه من عبادته، وأعظم ذلك شعائر الإسلام الظاهرة وهي أركانه. وأعظم ما أمر الله به، وأعظم ما حث عليه النبي، توحيد الله وما يتبعه من شرائع الدين. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وكل ما يحرمه الله جل وعلا ويأباه. وهذه الشرائع، الصلاة والزكاة والحج والصيام والأذان والبر والصلة والمنهيات في تركها، كلها تدور على مدار التوحيد. لماذا تنتهي عما تشتهيه نفسك من الربا، أو أكل مال اليتيم، أو الزنا، أو شرب الخمر؟ لأن الله حرمه عليك. فهذه الشرائع أمرا ونهيا تحقق توحيد الله جل وعلا، لأنك عظمت الله بتعظيم شرعه وبتعظيم أمره ونهيه. ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وما ترك شيئا من دين الله إلا وأعطى الناس منه علما وحفظ الله جل وعلا به دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل أتم الله به الدين في حجة الوداع، ولهذا أنزل الله عليه يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الذي يسمى عند العلماء باستقرار الشريعة، استقرت على ذلك أحكام الشريعة، ومعنى استقرارها أنها لم تنسخ ولم تغير ولم تبدل، وإنما ما زالت محفوظة وما زالت مستقرة مستمرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ذكر الشيخ هنا ثلاث مسائل كلها متعلقة بنبوته عليه الصلاة والسلام، بل هي من أصول ما يتعلق بنبوته. المسألة الأولى أن الله بعثه إلى الناس كافة، أي إلى الإنس والجن، إلى جميع المكلفين. هل بعثه الله إلى الملائكة؟ لا. لما؟ لأن الملائكة غير مكلفين. نعم، الملائكة تعرف فضله وسابقته وإمامته وشرفه، لكنه ليس مرسل إليه. لم يرسله الله إلى الجمادات والنباتات والبهائم والحيوانات إلا الإنس والجن. وعموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام خصيصته على سائر الأنبياء، فإن كل نبي بعث إلى قومه خاصة، وبعث الله نبينا إلى المكلفين كافة إنساً وجناً، وهذا مما خصه الله به على جميع المكلفين، فأوجب الله عليهم طاعته والإيمان به واتباع شريعته. ولهذا من تدين بدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه رسول الله فدينه باطل ومردود ولو كان في أصله صحيح. وعموم بعثته عليه الصلاة والسلام دلت عليها أدلة، فأرسل أولا إلى أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب إني رسول الله إليكم جميعا. أرسله إلى الناس كافة، أرسله إلى الإنس والجن: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون هم المكلفون إنسا وجنا. لأنذر به ومن بلغ. ومن خواص أدلة بعثته إلى الجن سورة قل أوحي وسورة الأحقاف، ففيهما عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجن. وهذا مما استفاضت به الأدلة كثرة، ولهذا لما رأى عليه الصلاة والسلام في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام، قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي، لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولا يزيغ عنها إلا هالك. عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام دل عليها الكتاب فيما سمعتم من الأدلة والسنة في أحاديث كثيرة، والإجماع، إجماع المسلمين. وإذا أخذ الله ميثاق الذين وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ها؟ لا لا لا لا سبحان الله العظيم غدت عن بالي. يقول النصارى الآن، هذه من الشبه الواردة على عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على ختم الرسالة به، يقولون إن محمد نبي إلى العرب، ولهذا يرد اليهود والنصارى نبوته بأنها مخصوصة بالعرب. وهؤلاء لو سقت عليهم الأدلة من الكتاب والسنة لم يقتنعوا بها، والجواب عليهم بدليل عقلي، وهو أن نقول لهم: هل آمنتم بأنه رسول؟ قطعا سيقول نعم هو رسول للعرب. نقول: الرسول عندنا وعندكم لا يكذب، ولو كذب لما كان رسولا، بل قدح ذلك في رسالته، وهو الذي أخبرنا أنه للعرب ولغير العرب. من الشبه الواردة في هذا أيضا نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، هل يقدح ذلك بختم النبوة بنبينا؟ الآن نبينا هو المرسل للجميع وهو خاتم النبيين، ومن قدح في أنه خاتم النبيين فإن إيمانه بالنبي إيمان باطل. فكل من آمن بأنه يأتي بعد النبي نبي يتبع فإن إيمانه باطل، وهو كافر بالرسول يكون كافرا بالله. نزول عيسى في آخر الزمان هل يقدح في ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن عيسى عليه السلام ينزل لا على أنه نبي رسول مرسل برسالة، وإنما ينزل على أنه تابع عامل حاكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا نزل عيسى والناس والمؤمنون اصطفوا لصلاة الفجر فيقدمه المهدي، فيقدم عيسى المهدي، يقول: إن بعضكم لبعض إمام، إن هذه الأمة بعضها لبعض إمام، فيصلي مأموما خلف المهدي ويحكم في الناس بشرع النبي عليه الصلاة والسلام، فيضع الجزية ويقتل الخنزير، ولا يقبل من الناس إلا إسلام أو مقاتلة. وهذا من دلائل أهل العلم على أن أخذ الجزية ليس أمرا توقيفيا، وإنما مرده إلى نظر ولي الأمر. ولهذا أخذ الجزية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أخذ الجزية النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام ولم يأخذها من آخرين، فدل على أنها مسألة متعلقة بالسياسة الشرعية التي يراعي فيها ولي الأمر المصلحة الدينية والدنيوية. وعيسى عليه السلام إذا نزل عمل بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، ودان لله بشرع محمد، ويموت ويدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يأخذ سنين. ويقتل عيسى الدجال ويظهر في زمنه يأجوج ومأجوج، وتحصل منهم الفتنة العظيمة. المسألة الثالثة ذكرها الشيخ هنا أن الله أكمل بنبينا الدين وأتم به النعمة، أي لا دين بعد دينه، ولا زيادة ولا تعقيب، ولا استدراك ولا إحداث بعدما شرع الله عز وجل له ما شرع. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول أنه بلغ البلاغ المبين أي الواضح الذي لا نقص فيه، وإذا كان بلغ بلاغا مبينا لا حاجة إلى استدراك أو زيادة أو تعقب من أحد غيره. ثانيا أنه نهانا عن الابتداع في الدين وهو الإحداث فيه، وقال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما الدين الذي أذن الله به؟ هو ما بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذيره من البدع والأهوى، والأصل فيها أحاديث كثيرة أعظمهما حديثان: حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا رد لجميع البدع. والحديث الثالث حديث العرباض بن سارية فرج في السنن لما وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام وعظة بليغة ذرفت منها العيون وجس منها القلوب، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. الحديث وفيه إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والرسول يقول كل وكل وكل كرر ثلاث مرات، ويأتي من يتفلسف بعد ذلك بأن هناك من البدع بدع مستحسنة أو حسنة، هذا يتعقب على النبي عليه الصلاة والسلام استدلك عليه كأنه يقول يا رسول الله ليس كل البدع محدثة وليس كل المحدثات في النار. والرسول يقول كل فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأمر الثالث وهو أمر نظري، أن الذي أحدث في دين الرسول ما ليس منه كأنه يقول بلسان الحال أن الرسول ما كمل الدين، وهذا استدراك وتعقب على تبليغه وعلى بيانه، وهل هذا إلا قدح بالله وقدح برسول الله؟ قدح بالرسول أنه كتم شيئا من الدين، وقدح في الله أنه رضي أن نبيه يغبئ ويستر شيئا من دين الله ولا يؤنبه. ومن فروع هذه القاعدة العظيمة أن العبادات ليس فيها قياس، ولهذا القياس ممنوع في العبادات. الصلوات خمس، لو قال واحد بنقيس صلاة على الظهر نخليها في الضحى وش يصير هذا العمل؟ بدعة ومحدثة ويأثم به. إذن القياس في العبادات ممنوع، لأن العبادات توقيفية على الوحي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا الذي يحدث البدعة يتعقب رسول الله ويستدركه ويعمي من سنته بقدر هذه البدعة. ولا غرو لما عني السلف في التحذير من البدع والأهواء المضلة، لأنها تهدم هذا الأصل، أصل كمال الدين واتباع ما جاء به الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وبلغ فيه التواتر تواترا علم من الدين بالضرورة في التحذير من البدع والأهواء. المسألة الثالثة التي أشار إليها الشيخ في هذا المقطع من كلامه موته عليه الصلاة والسلام، فالرسول ميت، الموت التي كتبها الله على بني آدم، والدليل على موته الكتاب والسنة والواقع والإجماع أيضا. الكتاب ذكر فيه قول الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون. فالرسول مات الموت التي كتبها الله على بني آدم، وقد خير الله نبينا بين الخلد في الدنيا وبين أن يموت ويلتحق بالرفيق الأعلى، وإذا خلد في الدنيا لابد يموت الموتة التي كتب الله على بني آدم، فاختار الرفيق الأعلى. وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر ثم ذكر إن الله خير عبدا بين أن يبقيه في الدنيا أو يخلده فيها وبين أن يلتحق في الرفيق الأعلى، فاختار اللحوق في الرفيق الأعلى، فبكى أبو بكر، فتعجب الصحابة ما مناسبة بكاءه، والرسول يذكر عن عبد خيره الله بين هذا وهذا، فكان المخير هو نبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر أعلمنا أي أفقهنا، علم أن النبي هو المخير. ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتج الصحابة احتجاجا عظيما واضطربوا، حتى منهم من أنكر موته كما جاء عن عمر والله لا أسمع أن أحدا يقول إن النبي مات إلا ضربت عنقه أو فعلت به وفعلت، لكن هنا ظهر الإيمان فجاء الصديق ودخل على النبي فقبله وغطاه ثم خرج فرق المنبر وحمد الله وأثنى عليه، فترك الناس عمر وانصرفوا إلى أبي بكر، ثم قال قولته المشهورة التي حفظ الله بها الإسلام وثبت الله بها أهل الإيمان: من كان يعبد محمداً أيها الناس، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي مضت وسبقت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والانقلاب على العقب هو الارتداد. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر وكان يحفظها: والله ما كأني عرفت أنها نزلت إلا في ذلك الوقت. وجثى رضي الله عنه على ركبتيه. المقصود أن النبي مات بداية الكتاب والسنة والعقل والواقع. ويترتب على هذه المسألة فروع. الفرع الأول أنه عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يدعى أو يستغاث به أو يسأل أو ينادى أو يناجى من دون الله، لأنه انقطع ما بيننا وبينه، فمات الميتة التي كتبها الله على بني آدم. ولهذا قال الله جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجد الله توابا. الآن ما يتحقق هذا، إنما يتحقق في حياته لا بعد موته. أما بعد موته لو جاء أهل قال: يا رسول الله استغفر لي ربي، لعد بذلك مبتدعا مشركا. المسألة الثانية أنه لا يتوسل بدعاء الرسول بعد موته، إنما الوسيلة بدعائه في حياته. ولهذا لما أصابت الصحابة اللأواء والتعب والقحط كانوا يفزعون في حياة النبي إلى النبي لدعائه في بدر في الاستسقاء. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يفزعوا إليه ولم يأتوا إلى حجراته، وإنما دعوا الله بصالحيهم. وفيها حديث عمر في الصحيحين لما أصاب الناس في عام الرمادة القحط الشديد خرج بهم يستسقي وقال: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، كنا في حياتنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام نستسقيك بنبينا فتسقينا، وإننا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. هل يليق بعمر أن يترك الفاضل ويذهب إلى المفضول؟ لا يليق به ولا يليق بالصحابة أيضا ذلك. لكن دل على أن النبي مات وما بينه وبينه قد انقطع. الفرع الثالث أن حياة الأنبياء في البرزخ حياة لا نعلم كيفيتها، وهي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء والصالحين، لكن لا نعلم كيفيتها ولا توجب لنا هم ولا توجب لنا معهم تواصل من جهة السؤال أو الدعاء أو طلب الشفاعة أو غير ذلك. الفرع الرابع أن حياة النبي في قبره في برزخه وهي أكمل من حياة الشهداء لا تعني أنه حي عند الناس يخالطهم ويعاشرهم. ولهذا من ادعى ذلك في حق النبي اتهم بماذا؟ بالخبل. الفرع الرابع أو الخامس فيه الدلالة على بشريته عليه الصلاة والسلام، وأنه بشر يحيا كما يحيا الخلق ويموت كما يموتون. وهذا فيه رد على الغلاة من البريلوية وأضرابهم الذين قالوا إن النبي نور وليس ببشر، فهو بشر يأكل ويشرب ويحيا وينام ويموت ويمرض ويصاب كغيره من الأنبياء. وهذا كله دلالة على بشرية. الفرع السادس أن النبي لما مات ولا يعلم متى يموت دلالة على أنه لا يعلم الغيب، وهذه من المسائل الخطيرة الجليلة التي يتهم فيها النبي أنه يعلم الغيب. الرسول بشر، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير. هذه وظيفته، النذارة بهذه الرسالة. ولهذا ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، بل لما قالوا قالت الجاريتان وهما تحديان وفينا نبي يعلم ما في غد، نهاهم النبي عن ذلك وقال لا يعلم ما في غد إلا الله. ولما سأل جبريل سيد الملائكة نبينا سيد البشر، سأله عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فهما سوى في جهلهما في قيام الساعة. ولا يعلم عليه الصلاة والسلام من الغيب إلا ما أعلمه الله إياه، كما قال جل وعلا في آخر الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أحسن الله عليك. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ذكر الشيخ رحمه الله بمناسبة موت النبي عليه الصلاة والسلام ألحق بها أصلا عظيما من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالبعث، وهو الإيمان باليوم الآخر، فقال والناس إذا ماتوا يبعثون. والبعث هنا بعث لأبدانهم وأرواحهم جميعا، وهي في الدار الآخرة في يوم الجزاء، في يوم الدين، في يوم التغابن، في الحاقة، في الصاخة، في الطامة. ولهذا جاء يوم القيامة بأسماء كثيرة في القرآن لشرفه وعظيمه، وكل شيء عظيم تتعدد أسماءه، ولما كان ربنا أعظم عظيم كان لا حد لأسمائه الحسنى. والإيمان باليوم الآخر إيمان بثنتي عشرة مرحلة، أولها أشراط الساعة، ولما كانت الساعة أمرا عظيما قدم الله لها بهذه المقدمات المرهصة لها، وهي أشراط الساعة الكبرى والصغرى، ما وقع وما زال يقع ويتجدد في وقوعه وما لم يقع بعده. ثانيا الإيمان بالنفختين، نفختي الصعق ونفخة البعث. ثالثا الإيمان بالقيامة، قيام الأبدان لرب العالمين. رابعا العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وتطاير الصحف، فمن آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. رابعا الإيمان، خامسا الإيمان بالشفاعات، وأعظمها الشفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام. سادسا الإيمان بحوضه عليه الصلاة والسلام وأحواض الأنبياء، ولكل نبي حوض وأشرفها وأعظمها حوض النبي عليه الصلاة والسلام. سابعا الإيمان بالحساب، وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم. تاسعا الإيمان، أو ثامنا الإيمان بالميزان، يزن الأعمال ويزن العاملين معها. تاسعا الإيمان بالصراط، جسر منصوب على متن جهنم، كلها في عرصة القيامة. عاشرا الإيمان بالقنطرة بعد الصراط، وهي صراط أهل الإيمان خاصة كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. عاشرا أو حادي عشر الإيمان بالجنة وما فيها من النعيم الأبدي المقيم. والثاني عشر الإيمان بالنار، وما فيها من العذاب الأبدي السرمدي المقيم. وقد أفردنا لهذه المراحل دروسا مستقلة أشار إليها الشيخ هنا: إنا خلقناك يا أيها الناس إنا خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي الأرض، قول الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي بإساءتهم، يجازيهم على إساءتهم، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، والحسنى هي الجنة، كما قال في آية سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. صلى الله عليه. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من كذب بالبعث، والبعث هي القيامة، الله يقول: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الكاملة لا نقص فيها، ولهذا يؤتى بالموت على هيئة كبش فينادى: يا أهل الجنة، فيطلعون بأبصار لأنهم في العلو، وينادى: يا أهل النار، فيشرئبون بأعناقهم يظنون أن الفرج قد جاء، فيذبح الموت على هيئة كبش بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. التكذيب بالبعث بالقيامة كفر بالله جل وعلا. ولهذا أعظم ما في القرآن في أمر العقيدة عقيدتان، ما هما أعظم عقيدتين في القرآن؟ ما هما؟ تفضل يا أحسنت، تستحق جائزة، تفضل. أعظم ما في القرآن من أمر العقيدة عقيدتان: عقيدة توحيد بأنواعه الثلاثة، وخصوصا توحيد العبادة والأسماء والصفات، وعقيدة الإيمان بالبعث. ولهذا قال الفلاسفة: لم يصرح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ليش قالوا ذلك؟ لأنه جاء وصف القيامة في القرآن كأننا نراها عيانا، لأن ما في نبي بعد نبينا، وهو العاقب وهو الحاشر، يحشر الناس على قدمه، ليس بعده نبي. ولهذا جاء في الحديث: من أحب أن ينظر إلى القيامة، من أراد أن ينظر إلى القيامة رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. فيها وصف ما في القيامة تصويرا كأنك تراها بالخبر التفصيلي المبين في القرآن، وجاءت السنة بتكميله. إنكار البعث كفر بالله، فإن البعث جاء بجميع شرائع الله وكتبه، وجاءت به جميع الرسل، وأجمع عليه المسلمون، ودل عليه الفطرة والعقل. فأما الفطرة ما يراه الإنسان في منامه، وأما العقل فمن أوضح أدلته خلق الإنسان، خلق من لا شيء فلا يعجز الله أن يعيده مرة أخرى. ومن دلائله أيضا العقلية أن الإنسان في الدنيا يكون ظالما ولا يجازى، أو مظلوما ولا ينتقم، فلا بد أن ثمة دارا آخرة ينتصر فيها لهذا من هذا. ودلائل الوحي القرآن العقلية كثيرة في إثبات الوحي، في إثبات البعث. ومن أصرح ما جاء في القرآن في تكفير منكر البعث هذه الآية من آخر التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ودلت الآية على هذا من عدة وجوه: أولها زعم، والزعم للظن الكاذب، الذين كفروا، فنسب الزعم للكافرين لا للمؤمنين. أن لن يبعثوا، هذا مزعومهم. قل بلى، هذا الرد الأول، الزعم تكذيب لهم، وبلى الرد الثاني، وربي قسم يقسم جل وعلا به بنفسه لتبعثن، الله هي اللام المؤكدة الموطئة للقسم، تبعثن فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، ثم لتنبؤن تأكيدين آخرين بما عملتم وذلك على الله يسير، على الدليل الأخير أن بعثهم على الله هين يسير. وفي بداهة العقول إنشاء الخلق أول مرة أشد من بعثه مرة أخرى، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خلق من لا شيء لا يعجزه أن يعيده مرة أخرى. نعم، أحسن الله عليك. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، والدليل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. من تبعة الإيمان بالرسول الإيمان بجميع الأنبياء، لأن الإيمان بهم إجمالي والإيمان بالرسول تفصيلي. قال وأرسل الله جميع المرسلين بأي وظيفة؟ مبشرين ومنذرين، بشارة لمن آمن بهم ووحد الله، ونذارة لمن كفروا بالله وردوا دعواته. هذه وظيفة الرسل، ليس وظيفتهم الملك في الدنيا، ولا وظيفتهم الاستكثار من الأموال ولا الأولاد، إنما وظيفتهم البشارة والنذارة وهي الرسالة. وهذه الوظيفة جعلها الله فيهم وعليهم لئلا يكون للناس حجة على الله، بأنك يا ربنا أرسلت علينا الشياطين ولم ترسل علينا من يبصرنا وينجينا، وإلا لو لم يرسل الله أحدا لما كان عليه ملامة جل وعلا، لو أوكلهم على فطرهم، لكن هذا من كمال رحمة الله وتمام إحسانه إلى خلقه أن أرسل منهم رسلا، منهم لا من غيرهم. تخيل لو أن الرسل ملائكة، من يتحملهم ويطيقهم؟ ولهذا جعل الله الرسل منا، نعرفهم ونعرف أنسابهم ونعرف أحوالهم. قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين، إذن هذه وظيفتهم مبشرين ومنذرين، على الحال منصوبة على الحالية، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، وهذا فيه رفع الحرج، دل على أن العذر بعدم الرسالة، فمن لم تبلغه رسالة، رسالة نبي بلوغا صحيحا فهذا معذور. ومثل له العلماء بمن يعيش في مجاهيل الدنيا، في الغابات البعيدة، في الصحاري النائية، في الجبال الوعرة، ما سمع بنبي ولا برسالة، فهذا حكمه حكم أهل الفترات الذين يكونون بين الرسل، لأن الله عز وجل رفع عنه الملامة حتى يؤمنوا بهؤلاء الرسل. ولهذا أهل الفترات ومن لم تبلغهم دعوة نبي يمتحنون يوم القيامة، فإن نجحوا في الامتحان دخلوا رحمة الله، وإن لم ينجحوا مسهم عذابه ودخلوا في عذابه. هؤلاء الرسل والأنبياء كثيرون لا نستطيع لهم عدا، ولهذا قال الله جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، كلم الله موسى تكليما. لكن نعلم أول الأنبياء من هو، وأول الرسل من هو، وآخرهم من هو. أول الأنبياء آدم، ولما سئل نبينا عن آدم قال نبي مكلم صلى الله عليه وسلم. أول الرسل نوح، وفيه الفرق بين النبي والرسول، فالنبي من بعث إلى مؤمنين سواء بشريعة جديدة كآدم أو شريعة من قبله كزكريا ويحيى وغيرهما. والرسول من بعث إلى مخالفين سواء بشريعة جديدة كنوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام أو بشريعة من قبلهم كإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، فإنه بشريعة أبيهم آدم. من تمام من الإيمان بالرسل الإيمان بهم بأولهم وآخرهم، أول رسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم عليهم وسلم، وهو خاتم النبيين فلا نبي بعده. ودلائل أنه خاتم النبيين من الإيمان به، فإذا آمنت بالرسول ولم تؤمن بأنه خاتم النبيين ما صح إيمانك به عليه الصلاة والسلام، كما لو آمنت به ولم تؤمن بأنه لجميع المكلفين ما صح إيمانك عندئذ به. والدليل على أنه خاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وفي حديث أبي هريرة وثوبان رضي الله عنهما في الصحيحين سيخرج كذابون كثيرون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. تفلسف المتفلسفون في هذا، فجاء العجم في أفهامهم وفي لغتهم، فقالوا إن خاتم النبيين يعني زينتهم، كما أن الخاتم هو زينة اليد. وهذا الهوى الذي يحمل على التأويل الباطل، وإلا فهو زينتهم وهو آخرهم عليه الصلاة والسلام، ولهذه من أسمائه العاقب لا نبي بعده، والحاشر يحشر الناس على قدمه صلى الله عليه وسلم. ومن الخبل وأكثر من يدعي النبوة ترى المخبول، الذين يدعون النبوة أو المهدية فيهم جنون يسمى بالطب بالانفصام، انفصام الشخصية، فهؤلاء هم الذين يدعون أنهم أنبياء أو أنهم مهديون أو أنهم على هذا النحو. ولهذا قالوا من العجمة أن هناك من ادعى أنه نبي وقال أنا نبي بشر بي النبي، كيف؟ قال أنا اسمي لا، والنبي يقول لا نبي بعدي. هذا أعجمي في فهمه وفي لغته، فإن لا ليس اسمه إنما حرف، حرف نفي. والبيانية فرقة المشهورة من لغة الرافضة ادعى بيان بن سمعان أنه نبي وقال إن القرآن بشر بي، فإن الله يقول هذا بيان للناس، فيضحك من ذلك من العقل. مدعوا النبوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ادعاها في عهد النبي الأسود العنسي في صنعاء اليمن، ومسيلمة الكذاب في يمامة هجر يمامة الحجر، وادعاها طليحة الأسد ثم تاب رضي الله عنه ورجع وآب. وادعاء النبوة يدعونها ليحصلوا الرئاسات والمناصب والجاه بها. من شك في ختم النبوة بنبينا فإن إيمانه بالنبي إيمان غير صحيح. وقلنا إن عيسى ينزل في آخر الزمان أنه عامل وتابع لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. من دلائل أول الرسل نوح وآخرهم محمد ما استدل به الشيخ، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فلما ذكر نوح وذكر النبيين بعده دل على أن نوح إيش هو أول الرسل. وإذا أطلق الرسول دخل في معناه النبي، وإذا أطلق النبي جاء ذكره مستقلا دخل فيه الرسول، فإذا جمع جميعا فالرسول أخص. ولهذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول عليهم الصلاة والسلام. ومن حق أنبياء الله علينا أن نصلي ونسلم عليهم إذا ذكروا بيننا، فإنه جاء في تفسير قول الله جل وعلا من آخر الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وإيش وسلام على المرسلين، ما رواه الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلمتم علي فسلموا على الأنبياء والمرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. وجاء أيضا بإسناد جيد من أحب أن يكتال بالمكتال الأوفى من الأجر يوم القيامة ف فليقل دبر صلاته: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم. السلام. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالعبادة، يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. نعم. والإيمان بالله. هذه مسألة الكفر بالطاغوت نرجعها الآن. ذكر الشيخ مسألة جليلة هنا، وهي مسألتان: الأولى أن كل أمة بعث فيها رسول، كل أمة بعث فيهم رسول، سواء علمنا الرسول ولا ما علمنا، لأن الله يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي لا أمة إلا فيها نذير. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذن نؤمن أن كل أمة فيهم رسول، سواء علمناه أو لم نعلمه، لأن الله يقول: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. لماذا أخفى الله علينا بعض الرسل؟ لرحمته بنا، لا نستطيع أن نحيط بهم جميعا. الآن الرسل الذي ذكرهم الله في القرآن أكثر الناس ما يعرفهم في أسمائه، مع أنه جاء في القرآن كم؟ 25 نبي ورسول مصرحا بأسمائه. وأيضا ليبتلينا جل وعلا: أنؤمن بهم ولا ما نؤمن؟ وأهل الإيمان الذين آمنوا بالنبي يؤمنون بجميع الرسل وينزلونهم منازلهم، والله فضل بين الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الأمر الثاني اللي أشار إليه الشيخ، وهي مسألة جليلة، أن جميع هؤلاء الرسل الأنبياء جاءوا بأمر واحد، وهو التوحيد، وهو الإسلام بالمعنى العام، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في سورة النحل، في آية في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. ومر علينا أهمية التوحيد، فذكرنا فيها خمسة أشياء، من يذكرها؟ أنتم لا المتن حفظتوا ولا المادة راجعتوها. ذكرنا في التوحيد خمس أهميات. إن من أجله خلقت الجنة والنار، وكذلك أن أمر به الجهاد، وأنه أعظم أمر أمر الله به. ثلاثة، ثنتين ونص ذي، ما هي ثلاثة؟ ها، ما أهمية التوحيد يا أخواني؟ ذكرنا فيها خمسة أشياء. ها يا أبا سليمان، الحين أنتم ما حفظتم المتن ولا رجعتم الدرس، وأسف على طلبة العلم. لأجل التوحيد خلق الله الجن والإنس، ولأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الله الكتب، ولأجله أقام الله الدنيا والآخرة والجنة والنار، ولأجله شرع الجهاد في سبيل الله. هذا في أعظم مأمور به، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دخل الشيخ بعد ذلك إلى مسألة الطاغوت، ما هو الطاغوت؟ وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الطاغوت ما يتأتى إيمان بالله إلا بكفر بالطاغوت، فإن آمنت بطاغوت كفرت بالله. ما الطاغوت؟ أصل الطاغوت من الطغيان، وهو من جاوز حده وقدره وأمر الله بالكفر بالطاغوت. فقال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت في سورة النساء، في هذه الآية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما الطاغوت؟ نقل الشيخ نقلا محررا عن ابن القيم رحمه الله في هذه الطواغيت، نعم. أحسن الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا ممن علم الغيب، ومن حكم الغيب، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله به. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم الجوزية. الجوزية مدرسة في دمشق، قيمها أي القائم عليها كالمدير، ولهذا يقال له ابن القيم، وهو قيم الجوزية، غير ابن الجوزي ذاك أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. وابن القيم عالم حبر من علماء المسلمين، نفعه الله جل وعلا نفعا عظيما بشيخه شيخ الإسلام، فلازمه 16 سنة، من سنة 712 إلى سنة 728، 16 سنة لازم فيها ابن القيم شيخ الإسلام. وابن القيم رحمه الله كان عالما قبل شيخ الإسلام، لكن عنده ملاحظات، فنفعه الله نفعا عظيما بشيخ الإسلام، وهو صرح بذلك نظما في النونية لما قال: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله، أي طرائق الأهواء والبدع، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، يعني جربت هذا لكنني في تلك الشباك لم تستحكم علي حتى طرت من هذه المصايد، مصايد الضلالة والبدعة والكلام، ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني حتى أتاح لي الإله بفضله، فنسب الفضل إلى الله، من ليس تجزيه يدي ولساني، شيخ ببعض النسخ حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. يعني هو السبب أنني استقمت على طريقة الأنبياء وطريقة السلف الصالح، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. هذا من خياله، المدينة مدينة النبي أي سنته وشريعته. ووردت رأس الماء أبيض صافيا، رأس الماء يعني أصله منبعه أبيض صافيا، لم يكدر بكوادر البدعة ولا الهوى ولا الكلام ولا الفلسفة ولا الزندقة ولا التعصب ولا الجمود ولا الغلو. وردت رأس الماء أبيض صافيا، قيعانه كلآل التيجان. وما زال يذكر مناقب الشيخ ومؤلفاته: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذا التأسيس أضحى نقضه أعجوبة للعالم الرباني، وكذا أجوبة له مصرية في 6 أسفار كتبن سمان، وكذا واقرأ قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان، وكذا أجوبة له تسعينية، رد على من قال بالنفسان، إلى أن قال: هذا ولو أني علمت أنه قبل يموت لكان غير هذا الشأن. لو تأكدت أني بموت قبلي توريتكم الحرص والاستفادة منه والنهل من علومه، ولكن أمر الله سابق. انتفاع ابن القيم وانتفاع الناس به بتوفيق الله له لما صاحب شيخ الإسلام وانتفع منه. يقول هذا الكلام العظيم في معنى الطواغيت، يقول رحمه الله: الطاغوت من جاوز حده، أي طغى وتعدى. من أين؟ من متبوع، من معبود غلا، أو متبوع إنسان يتبع آخر، فإذا غلا هذا المتبوع أي الإمام صار طاغوتا، أو مطاع كمن أطيع في تحليل ما حرم الله من أمير أو عالم أو غيره. والطواغيت كثيرون، أي في أفرادهم وأنواعهم وأعيانهم، لكن رؤوسهم خمسة، رؤوس الطواغيت. الأول من أول إبليس أعاذنا الله منه، والمشروع إذا ذكر إبليس أن نستعيد بالله منه، لا أن نلعنه، لأنه إذا لعناه طغى وتكبر وتعاظم حتى غدك الجبل. فأول الطواغيت إبليس، لأنه هو أول من عصى واستكبر على أمر الله، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهذا طاغوت، لأنه جعل نفسه إلها مع الله كفرعون والنمرود وأمثالهما. ومن عبد من دون الله وهو راض، ما دعا الناس لكن لما عبد من دون الله رضي بذلك، ككثير من المعبودين من دون الله المعظمين من دون الله إذا رضوا بهذا فإنهم طواغيت. الرابع من الطواغيت من ادعى علم الغيب، سواء الغيب الماضي أو الغيب الحالي أو الغيب المستقبلي أو كلها. الغيب الماضي ما وقع لمن مضى قريبا أو بعيدا، الغيب الحالي ما غاب عن علمه وعن عينه، سرقت سيارة يعلمك محلها، هذا غيب حاضر يعلمك ما بل يجري الآن خلف الجدر وخلف الأماكن المستترة، هذا غيب حالي. غيب مستقبلي وهو أشنعها وتميز به الكهان، الكهان اللي يعلمون بالأمور المغيبة المستقبلة، والعرافون في الغيب الحالي أو الماضي. من ادعى علم الغيب بأنواعه الثلاثة فهو طاغوت، لأن علم الغيب اختص الله به، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. من ادعى علم الغيب فهذا طاغوت، ولو كان في ظاهره من أصلح الصالحين أو من الأوتاد أو الأقباط أو الأقطاب، أو كان ممن يدعى فيه الولاية. وبعضهم يقول إن الخضر عنده علم الغيب، نقول هذا علم آتاه الله إياه، علم مخصوص لا كل غيب. ولهذا قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام: أوتيت علما لم تؤته وأوتيت علما لم أوته. ولكن يحاول هؤلاء القبورية الخرافيون أن يبرروا لبدعهم بماذا؟ بكرامات علم الغيب. مدعي علم الغيب هذا طاغوت. الخامس من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، جعل نفسه حاكما في عباد الله بغير ما أنزل الله، سواء حكم بالقوانين المستوردة المخالفة لشرع الله، قانون دولي، قانون أوروبي، قانون إنجليزي، فرنسي، صيني، تتري، حكم بالياسق كما حكم ابن كثير. إجماع العلماء على كفر من حكم الياسق دستور التتار، أو حكم بالقوانين المتوارثة المسمات بالسلوم والعادات وأحكام القبيلة، المثار، مقطع الحق، المغرم، الجوار المخالفة لشرع الله، فهذا طاغوت. وإلى عهد قريب يسمي الناس من يحكم في دماء الناس وفي أعراضهم من هؤلاء الجهال أغبياء القبائل والأعراب يسمونهم بالعارفة أو الطاغوت الفلاني، هم طواغيت لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. وفيها الرسالة الجليلة لشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في تحكيم القوانين الوضعية وتحريمها، وأشار إلى هذين الأصلين المستوردة والقوانين القبلية والسلوم والأعراف الجاهلية. والدليل على كفر بالطاغوت قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، الدين في الدخول فيه ما في إكراه، إنما عن قناعة، قد تبين الرشد من الغي، تبين الحق من الباطل. فمن يكفر بالطاغوت قدمه اهتماما ويؤمن بالله، إذ لا إيمان بالله إلا بالكفر بما سوى الله، لا يتحقق الإيمان بالله إلا بالكفر بما سواه، لا يتحقق التوحيد إلا بودع الشرك، ولا يوجد الشرك إلا ينتفي معه التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، عروة الإسلام لا انفصام لها، فهي عروة واثقة لا تنفصم لا تنفلت لا تتقطع، والله سميع عليم. فسر هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم بما أورده الشيخ من الحديث، قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي أن العروة الوثقى التي لا انفصام لها هو لا إله إلا الله في معناها، لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، وهو رأس الأمر في الحديث. رأس الأمر إيش؟ الإسلام. رأس الأمر الإسلام الذي هو التوحيد، لا إله إلا الله. وعروته الوثقى رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. فالعروة الوثقى هي الإسلام، عمود هذا الدين الصلاة، فلا قيام للدين إلا بقيام عموده. وذروة سنامه أي أظهر شعائره الظاهرة الجهاد في سبيل الله، لأن الإبل أول ما يشهف منها إذا أقوت إيش؟ أعلى السنام. ذروة السنام يعني أعلى شعائرها الظاهرة، الجهاد في سبيل الله الذي أرعب الله به أعداء الرسل. قال: والله أعلم، لأن العلم الذي بثه إنما هو من الله، وهذا كذا المؤمن ينسب العلم إلى عالمه، فالله أعلم من كل عالم، وما علم إلا من لدنه سبحانه وتعالى ومن إيتائه عبده، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. ثم عقبها بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الخير جاءنا من الله عن طريقه وبواسطته، وهو الذي بلغ عن الله دينه وعلى آله وأصحابه. آله أتباعه، وأولهم أهل بيته نساؤه وأولاده وبناته، ثم بنو عمه، وكل من تحرم عليه الزكاة فهو من آله، يدخل في عموم الآل الأتباع، اتبعوه على دينه، ومن هؤلاء صحابته رضي الله عنهم. فجزى الله جل وعلا شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء، وأحسن إليه، وأثابه عظيم الثواب على ما نفعنا بهذه الرسالة العظيمة الجليلة، ثلاثة الأصول التي هي مدار هذا الدين: في الإيمان بالله، ومعرفته بالأدلة، ومعرفة دينه دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم المعرفة التي توجب اتباعه. وبه يتم الكلام على هذه الرسالة.